إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضة وكراهة فاحرص على أن تسعى بينهما بالصلح، حتى لو خسرت شيئا من مالك فإنه مخلوف عليك. ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية، أي أن تقول للشخص إن فلانا لم يتكلم فيك بشيء، إن فلانا يحب أهل الخير وما أشبه ذلك، أو تقول فلان يحبك إن كنت من أهل الخير، تضمر في نفسك إن كنت من أهل الخير، لأجل أن تخرج من الكذب. ومن قصص السلف في هذا الباب ما أثر عن أبي بكر الصديق مع مصطح بن أثاثة رضي الله عنهما، يحكيها لنا فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله فيقول: هذا ومن أجل أخبار الصلح بين الناس قصة الصديق رضي الله عنه مع مصطح ابن أثاثة، وهو ابن خالة الصديق، وكان من المهاجرين في سبيل الله مسكينا لا مال له، وكان الصديق رضي الله عنه ينفق عليه، وكان رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب، وقد ولغ مصطح ولغة في الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة، فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا بعدما قال ما قال في عائشة. فمن الذي تولى الصلح بينهما؟ لما أنزل الله عز وجل براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله جل وعلا على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع الله جل وعلا وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه مصطح، فإنه تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها، فأنزل الله سبحانه قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قال ذلك في مقابلة قوله الأول: والله لا أنفعه بنافعة أبدا، رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. وهي معاشر الأحبة قصة عظيمة جدير أن تنشر، فإن الذي تولى الصلح فيها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. والإصلاح بين الناس له آداب وأحكام ينبغي توفرها في المصلح، كإخلاص النية وتحري العدل وعدم إفشاء ما يجري في مجالس الصلح وتوخي الكلمات والألفاظ المؤثرة وغيرها، وأيضا له أسباب وأساليب وطرق تعين عليه، يذكرها لنا فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله. فمن حرص على إصلاح المسلمين فإذا سمع النبي فلان وفلان خصومة جند نفسه وليا من أولياء الله ليقطع دابر عدو الله إبليس بينه وبين إخوانه، فيأتي إلى هذا ويذكره بالله، ثم يأتي إلى هذا ويذكره بالله حتى يقرب بينهما. بل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب لإصلاح ذات البين، فقال كما في الحديث الصحيح: ليس الكاذب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. وهذا إن دل على شيء فيدل على عظم شأن الإصلاح بين المسلمين، وهي من أجل القربات وأحبها إلى ذي العزة والجلال. أنصحك أن تبرأ من الحول والقوة، وأن تعتقد أن الله وحده هو الذي يصلح بك، يصلحك ويصلح بك. فإذا برئت من الحول والقوة أمدك الله بحوله وقوته. الأمر الثاني أن تخلص لله في صلحك، فتنطلق من حمية الدين ولا تنطلق من حمية القرابة. الأمر الثالث يفضل في الصلح أن تجلس مع كل واحد على حدة لكي تعرف من المخطئ ومن المصيب، فإن كان عندك علم ودراية للحكم عليهما وسمعت منهما